إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قلنا في المرة الماضية إن أركان الظلم أربعة، أو أركان سوء الخلق أربعة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فعن هؤلاء الأربعة يتولد كل شر في العالم. ولو أن المرأة راقب أي شر في العالم فلا بد أن يكون متفرعا عن واحد من هؤلاء الأربعة. فأما الجهل فأن يرى المرء الشيء على غير حقيقته، كأن يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا. وأما الظلم فهو أن يضع الشيء في غير موضعه، فيمسك في موضع الإعطاء ويحجم ويعطي في موضع الإمساك، ويحجم في موقع في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام. وهذا هو معنى الظلم. أما الشهوة فإنها تحمل المرء على أن يتدنى، فتراه من أشره الناس ومن أكثر الناس حسدا وبغيا. والغضب يحمل المرء على السفه والعدوان. فكل شر في العالم إذن إنما يندرج تحت واحد من هؤلاء الأربعة. وقد أوصانا ربنا تبارك وتعالى، بل أمرنا بألا نظلم، فقال عز من قائل في الحديث الإلهي الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فتأمل في هذه العبارة: إني حرمت الظلم على نفسي، مع أن الله عز وجل فعال لما يريد، ولكنه حاشاه تبارك وتعالى، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، أن يظلم. ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، فوجعله بيننا محرما، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا. إذا ظلمت فادفع الظلم بحق، أو اصبر حتى يحكم الله، فإن الظالم لا يفلت أبدا. ليس بالضرورة أن تعاقبه أنت، بل الذي يظلم فإنه يظلم جبلا كثيرا من الخلق، فلا تدري أي سهم أصابه. الذي يعني يريد أن يستوفي من الظالم فعلا فإنه يشكوه إلى الله، فإذا شكاه إلى الله عز وجل فهذا إما أن يأخذ من حسناته يوم القيامة، وإما أن يأخذ الظالم من سيئاته. ولا بد أن يعاقب هذا الظالم. ليه؟ لأنه ظلم خلقا كثيرين، فلا تدري أي سهم سوف يصيبه. فإذا أردت أن تشتفي فسوف تشتفي، ليس بدعوتك إنما بدعوة غيرك. وأنا أتكلم عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة. قلت قبل ذلك إن أي شقاء في البيوت سببه تعدي حدود الله تبارك وتعالى، إما أن يتعدى الرجل حدود الله عز وجل أو أن تتعدى المرأة حدود ربها تبارك وتعالى. وكان من تأديب الله لنا سبحانه وتعالى ألا يفحش المرء في القول، بل إن الله عز وجل علمنا حتى في المواضع التي يستحي المرء من ذكرها علمنا كيف نستخدم الألفاظ الرقيقة، فقال تبارك وتعالى عن يعني مسألة إتيان الرجل امرأته، قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، وقال تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون فكنا عن هذه المسألة، وقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فشوف يعني الألفاظ كيف أنها ألفاظ رقيقة وفي نفس الوقت غطت المعنى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فانظر إلى هذا اللفظ أيضا لأطوفن، يبقى إذن الحياء في استخدام الألفاظ فضلا عن ما هو أفحش يعني من هذا أن يسب الرجل سبا مقذعا واضحا أو أن تسب المرأة كذلك، فهذا كله محرم. وده كله يعني الذي يريد أن يتأدب بأدب القرآن والسنة فعليه أن ينظر أو أن يضع تحت نظره دائما قوله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. ومرة من المرات رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول إنه أضر بك، إنه أضر بك، يعني واحد يقول لأحد إخوانه لا تستحي، ليه؟ كلما طلب منه إنسان شيئا يستحي أن يقول له لا، فبالتالي هذا يطلب منه وهذا يأخذ منه حتى أضر بصاحبه، أضر بصاحبه. فهو يعظه في الحياء، يعني يقول له إذا طلب منك إنسان شيئا قل له لا. هذا معنى إيه؟ أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم له دعه فإن الحياء من الإيمان، أو قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. طبعا هذا الحديث يعني فيه دلالة على نكارة ما يشاع بين الناس وينسبونه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك، هو ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. في ناس يقول لك كده، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، نقول هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معناه منكر، بل معناه منكر بدلالة هذا الحديث الحياء كله خير، وقالها للرجل الذي يعظ أخاه في الحياء يقول إنه أضر بك. يعني إذن لابد حينئذ من استخدام اللفظ الرقيق لأن هذا من تمام حسن العشرة. وسنذكر اليوم عدة أمثلة لتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه، وربما كانت هذه الأمثلة معروفة، لكن من تجربتي في الوعظ وفي كلامي مع الناس رأيت أن الكلام أو أن المعاني لا بد أن تكرر. كنت قديما أكره تكرير الكلام وأشترط على نفسي أن آتي في كل كلام في كل خطبة جمعة مثلا أو في كل درس أن آتي بجديد وقلما أكرر، وكنت أعيب قديما على الذين يكررون المعاني ويكررون الكلام على اعتبار أنني حفظت هذا ونقش على صفحة قلبي. فلما عالجت مسألة الوعظ ومسألة الدروس وجدت أن تكرير الكلام في غاية الأهمية، في بعض الشباب الذين كانوا لا يفارقون مجالسي، أحيانا أتكلم في حديث ما وأكرر نفس المعاني كثيرا، وبعدين أفاجأ أن هذا الرجل الذي يجلس أمامي بصفة دائمة بعد المحاضرة يشد على يدي ويقول لي لقد قلت اليوم كلاما جميلا، أول مرة أسمعه، مع أن هذا الرجل دائما يجلس أمامي وأنا كررت هذا الكلام على مسامعي كثيرا. فجعلت أتدبر هذه المسألة فوجدت أن القلوب عوالم مغلقة لا تفتح إلا بإذن مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. فربما قلت الكلام كثيرا، ويمكن كثير من الآباء بيعاني من المسألة دي، ابنه يفعل خطأ ما يقول يا ابني هذا غلط لا تفعل هذا، ويعيد الكلام ويكرر الكلام والولد يعمل نفس الغلط، فأبوه يعيد الكلام ويعيد النهي والولد يعمل نفس الغلط، فيوم أبوه بقى يعني يغضب منه ويضربه ويطرده الكلام ده، وفجأة الولد من أقل كلام خلاص سمع المرة واستقام، سمع الكلام واستقام. فالإنسان يبقى يتعجب، قلبه كان مغلقا في كل المرات السابقة، غلبت عليه شهوته في كل المرات السابقة، لكن فتح قلبه هذه المرة. عشان كده أنت لا تدري، لا تدري متى يفتح القلب. لذلك فنكرر أحيانا الأمثلة، وربما يفتح للمرء بالمثال المتقدم أو المتكرر معنا جديدا يقوله في هذه المرة. أنا اخترت عدة أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. أول هذه الأمثلة ما رواه أبو داود والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة وأحمد وصححه ابن حبان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للجيش تقدموا، فتقدموا فقال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقته، قالت ثم إني نسيت، نسيت هذا الإيه؟ هذا الموقف، وكنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للجيش تقدموا فتقدموا فقال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. طبعا عائشة رضي الله عنها كانت جارية كما ورد في حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن عروة أيضا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت جارية. وفي الحديث اللي في الطريق الآخر قالت فتركني حتى حملت اللحم، حملت اللحم يعني صارت بدينة أكثر من المرة الأولى، فقال تعالي أسابقك فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. أنا أرجو من الأزواج الذين يدعون دائما أنهم مشغولون وأنه لا وقت عندهم وأنهم ضيق الصدر من كثرة مشاكل التي تلاقيهم في العمل أو في مع العمال أو في الشارع أو في الصفقات أو الخسائر التي يمنوا بها أو الكلام ده، فيجعل هذا ذريعة لضيق صدره وأنه لا يفسح المجال لمرأته أن تتكلم. رسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أحدا كان مشغولا مثله، بعثه الله عز وجل إلى قوم من الكافرين ناوؤوه طويلا جدا وما تركوا سبيلا إلى الأذى إلا أوصلوه إليه، ومع ذلك كان يفصل عليه الصلاة والسلام بين هذا الأذى الذي يضيق الصدر وبين علاقته بزوجاته رضي الله عنهن. وكما قلت يعني الإنسان يستطيع أن يحل أعتى المشاكل بكلمات طيبة أو بابتسامة، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أن كان في بيت زوجة من زوجاته، أنه كان في بيت عائشة رضي الله عنها، فأرسلت بعض زوجاته إما صفية وإما زينب في اختلاف في الروايات، أرسلت إليه شيئا من إدام طبيخ يعني. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية، فصفية هي التي أرسلت أو على حسب الرواية أرسلت هذا الإدام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالإدام ده كان في إناء من الفخار، من الفخار يعني. فلما عائشة أمسكت هذا الإدام غارت غيرة شديدة فرمت بهذا الإناء على الأرض، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة بعض أصحابه رضي الله عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتسم والتفت إلى الصحابة وقال غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام المتناثر على الأرض وجمعه في هذه البرمة ويعني قدمه لأصحابه. يعني شيء كهذا يمكن أن واحد مننا يحرج أن مرأته تفعل شيئا مثل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فك المسألة كلها بابتسامة، بل قال للصحابة غارت أمكم، فأثبت لها الغيرة. والغيرة دائما تأتي مع البكارة، تأتي مع البكارة. يعني أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن في بعض المشاكل التي عرضت عليه هذا الأسبوع، رجل تزوج امرأة ثانية وكانت بكرا، وبعد يعني شهر تقريبا أراد أن يطلقها. ليه؟ أراد أن يطلقها لأن المرأة الثانية بتغار شهر واحد وأراد أن يطلقها لأنها تغار. طبعا الذي تزوج بمرأة ثانية شاب أيضا، ليس عنده فكرة وليس عنده حنكة كيف يعامل النساء، والرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة لابد أن يكون رجلا عاقلا حكيما حليما لازم، وإلا حياته تتكدر بالكامل. والنساء كثير من النساء يغلب عليهن الرعونة، في بالذات لما يكون امرأة يشاركها في زوجها أكثر من امرأة أخرى، فبيكون عندها رعونة ويكون عندها غيرة. فالغيرة أكثر مع أن تكون مع المرأة البكر، بخلاف المرأة الثيب. المرأة الثيب التي جربت أن تعيش مع رجل آخر، مع رجل آخر، سواء كانت طلقها أو كانت ترملت بعده، لكنها عرفت على أي حال أخلاق الرجال، بخلاف امرأة بكر أول رجل في حياتها هذا الرجل الذي جعلها زوجة ثانية. فيوم إيه المرأة البكر تغار. أنا بقول الغيرة تأتي مع البكارة عادة. ولذلك يعني لو تأملت في سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد امرأة منهن كانت تغار إلا عائشة بس، هي التي كانت تحمل راية الغيرة. ويعني حتى أن أم سلمة رضي الله عنها يعني ما كانت تغار، وأنا سأتي إلى حديث أم سلمة وسأذكر يعني هذا المعنى لما أتكلم عنها وعن زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا عايز أقول أن الإخوة أو الناس عموما الذين يتزوجون زوجة أولى أو زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة عليه أن يراعي هذا المعنى رعاية جيدة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في ما تعلق بعائشة كان يحتمل لها كثيرا، حتى أنها كانت أحيانا ربما تجاوزت فيغفر لها ذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحفصة ابنته في الحديث الذي نشرحه، قال لها ولا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عائشة رضي الله عنها، أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول لها لا تجاري عائشة في غيرتها فإنه يحبها وقد يتجاوز لها وقد يغفر لها ما لا يغفره لك، يعني لست مثل عائشة حتى تجري في مضمارها وحتى تقلديها. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام المحمل بأعباء الدعوة، محمل بمناواة الكافرين له، كيف كان يتجاوز ويجد من فراغ صدره أن يقول الجيش تقدموا حتى يسابق عائشة رضي الله عنها، وهو أشرف من مشى على الأرض بقدميه، وهو المكلم من قبل ربه تبارك وتعالى، وهو الذي يأتيه الوحي بكرة وعشية، وجد من صدره فسحة أن يفعل مثل هذا. وأنا أقول لإخواننا قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين بقى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واليوم الآخر احنا كلنا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيسأل الواحد منا عن الذرة وعن مثقال الذرة، فليتق الله امرؤ يخاف أن يقف بين يدي الله عز وجل ليس له حجة. المثال الثاني الذي أذكره عن عائشة رضي الله عنها أيضا، وهو في صحيح مسلم، قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلة التي هي لي دخل، أي الغرفة، رويدا رويدا، يعني كأنما يمشي على أطراف أصابعه، رويدا رويدا، وما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا رويدا رويدا بهدوء شديد، وفتح الباب رويدا رويدا، وأجافه أغلق الباب رويدا رويدا وانطلق. طبعا المنظر ده كله عائشة تراه من تحت الغطاء، تحت اللحاف يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها نائمة. قالت: فلما خرج تقنعت إزاري وانطلقت وراءه. قالت: فرأيته ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا، يرفعها ويخفضها، رفعها ويخفضها ثلاث مرات. قالت: ثم انحرف راجعا، فانحرفت فأسرع، فأسرعت فهرول، أي زاد من السرعة، فهرولت فأحضر، يعني مشي على هينته، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة دخلت على طول تحت اللحاف وغطت إيه نفسها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسافة بين البقيع وبين غرفتي عليه الصلاة والسلام مسافة ليست بالكثيرة، يعني ممكن يكون في حدود بتاع 300 متر مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فإذا بيعني اللحاف يرتفع وينخفض، ليه؟ في يعني نهجان بتتنفس بسرعة. فقال: ما لك يا عائش، حش يا رابية، يعني عندك ألم في صدرك؟ قالت له: لا. فقال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت: إنك فتحت الباب رويدا رويدا، دخلت رويدا رويدا، وبعدين مشيت رويدا رويدا، حكت له الإيه الحكاية كلها. فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي. السواد يطلق على الشخص، على الجسم. أنت السواد الذي كان أمامي، وممكن يطلق على اللبس، على اللبس نفسه، أنها كانت تلبس السواد. فقالت: نعم. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ ما الذي ظنته عائشة رضي الله عنها إذن؟ ظنت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بعض نسائه، عشان كده قال لها إيه؟ أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك؟ وطبعا يعني تكرر هذا من عائشة رضي الله عنها في مرات أخرى كما في صحيح مسلم أيضا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي، قالت فتحسسته، وفي رواية فتجسسته فلم أجده بجانبي. لم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، قالت فنزلت وجعلت أتحسس فإذا يدي تقع على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هي إيه؟ ظنت أنه ذهب لبعض نسائه، فلما تحسسته وجدت إيه؟ وجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو ربه تبارك وتعالى ويدعوه بهذا الدعاء الجميل. فهي عائشة رضي الله عنها ليست هي أول مرة تتصور أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه. فلما يعني قال لها أنت السواد الذي كان أمامي، فقال لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، ولهزها في صدرها لهزة أوجعتها، أي ضربها بمجامع يده، وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفيته منك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. شوف يعني الرفق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تخاف ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، فهي الإنسان إذا كان نائما أو بينام، لكن امرأة وحديثة السن، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي ابنة 18 سنة، فكانت أصغر من ذلك، ممكن تكون ابنة 14 سنة 15 سنة، وهي تجلس في بيت لا مصباح فيه والرسول عليه الصلاة والسلام تركها وما مضى، ممكن تخاف. فلما رآها نائمة واطمأن أنها نائمة قال كرهت أن أوقظك فتستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فبذكاء عائشة المعهود رضي الله عنها قالت ماذا أقول لهم إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ غيرت الكلام خلاص، كنا في موضوع انتقلنا إلى موضوع آخر. أنا كمان أوصي النساء لما يكون الرجل عصبي المزاج كرجل متضايق ضيق الصدر، فتح موضوع معين أو أنت فتحت معاه موضوعا معينا وجدت أن الرجل مش مستعد أن يواصف هذا الموضوع، غير الموضوع، لازم تغير الموضوع. ليه؟ هندخل بقى إيه مع بعض في نقار ونقاش وبتاع الكلام ده ويحدث ما لا يحمد عقبه، ممكن الرجل يرمي يمين الطلاق يتحامق، ممكن المرأة تغلط فيه، إلى آخره، مشاكل اللي إحنا كل يوم بنشوفها، يعني أحد أسبابها ضيق عطن الرجل أو ضيق عطن المرأة، يعني ما فيش حد عنده سلامة أو سعة صدر أو عنده حكمة أو بيبص لما بعد الحوار. لعائشة رضي الله عنها كانت في موضوع غيرت الموضوع خالص، قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث المعروف. فانظر بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول لها ما لك يا عائش، عائش ده ترخيم، والترخيم ده إنما هو علامة الإدلال، علامة الإدلال، وهي علامة الحب، إن الواحد يعني يرخم اسم امرأته وينادي المرأة بهذا الترخيم. لأن دي كما قلت علامة إدلال وهي علامة حب أيضا. عندنا أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هي قالت اللهم أجرني في مصيبتي، قالت ثم توقفت في قولها وأبدلني خيرا منها أو وآجرني، وبعدين توقف لسانها وقالت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. يعني برضو إيه مستعظمة قوي من الحي بعد أبي سلمة، فقامت وقفت ما رضتش تتكلم. قالت ولكني قلتها، يعني كأنما نطقتها رغما عنها، فجاء أبو بكر ليخطبها فردته، فجاء عمر ليخطبها فردته. ولا شك أن أبا بكر وعمر أفضل من أبي سلمة، لكن المرأة على حسب الوفاء، يعني ممكن يكون يعني زوجها ليس من عيون الناس ولكنه استحوذ على قلبها، فهي لا ترى أحدا في الدنيا أغلى من زوجها مهما كان الرجل الآخر فاضلا وله مكانة في العبادة وله مناقب أو له وجاهة في الدنيا، لا، يعني القلوب هذه عوالم مغلقة لا يعرف ما فيها إلا مالكها تبارك وتعالى. فقالت ثم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبني، فقلت مرحبا برسول الله وبرسوله الذي أرسله ليخطب أم سلمة. لكن هناك أربع عقبات تحول دون أن تتزوج أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقبة الأولى قالت إني امرأة كبيرة. العقبة الثانية قالت وإني مصبية، مصبية يعني عندي صبيان، عندها أولاد. والعقبة الثالثة قالت إني غيرا. والعقبة الرابعة قالت وليس أحد من أوليائي شاهد حتى يزوجها فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال أما قولك إني كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك إني مصبية فصبيانك إلى الله ورسوله، وأما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهبها عنك، وإما قولك ليس من أولياء شاهد فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. أشوف الجواب. العقبة الثالثة قالت إني غيرا، إني أغار، وأسوأ صفة تتحلى بها المرأة أن تزيد غيرتها، مش هقول أن تغار، لا، لأن الغيرة دي هي علامة الحب، علامة الحب أن المرأة أن تغار على زوجها، لكن لا تتعدى حدود ربها. زي برضو الرجل لما بيغار على أهله الغيرة محمودة لا شك في ذلك، ولكن إذا تعدت حدودها كرهها الله عز وجل، كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة غيرة يكرهها الله. ما هي بقى؟ قال أن يتخون الرجل امرأته في غير ريبة، عمال يفتش وراها وعمال يتصنت على المكالمات بتاعتها وعمال يجي في أوقات غير الأوقات المعتادة اللي هو دايما يجي فيها البيت، ليه؟ شاكك في الست، مع أن المرأة طاهرة الذيل ولا تزن بريبة أبدا، لكن الرجل عنده وسواس، عنده شك. وفي بعض الناس بيركب كاميرات في البيت، كاميرات في البيت، بحيث ان الكاميرات دي بتصور بأثر رجعي، يرجع بقى يشوف الايه الكاميرا دي صورت بقالها 5 ساعات بتصور، 10 ساعات، يوم، يومين، والكلام ده. يجي لوحده كده ويقفل نفسه الأوضة ويقعد بقى ايه يفرغ بقى الايه، يفرغ الشريط ويشوف المرأة عملت ايه والكلام ده. لا، هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته في غير ريبة. لأن الرجل غيرته تختلف عن غيرة المرأة. الرجل غيرته لا يغسلها إلا الدم، الرجل لما بيغار. عشان كده إذا ابتليت المرأة بغيرة الرجل شقيت شقاء لا آخر له، لأن الرجل غيرته لا تنطفئ عادة، المرأة تنطفئ غيرتها. يعني المرأة إذا كانت بتغار مثلا، والرجل قاعد يسمعها كلمتين حلوين، وأنا بحبك وما فيش أغلى عندي منك، وأنا في الشغل بفكر فيك ومش عارف إيه، وبعدين يجيب لها هدية ويطلع يفسحها ويطلع بها عمرة ولا حج ولا الكلام ده، وبرضو يدللها، ولما يجي أهلها يقعد يمدح فيها والكلام ده. حتى لو المرأة بتغار توصل الغيرة انطفت تماما. عشان كده الرجل الحكيم يستطيع أن يطفئ الغيرة بمثل هذا. إنما الرجل إذا غار ما فيش حد يطفي الغيرة بتاعته. غيرة الرجل غيرة شديدة جدا. فيبقى الغيرة مطلوبة، لأن الرجل الذي لا يغار، الرجل اللي هو البارد إلى درجة الدياثة، إلى درجة الدياثة. يعني قرأت زمان من حوالي 20 سنة كده مذكرات أحد الممثلين، فصل منها كده كان جاف جورنان، فعالم الصحفي عامل عناوين مثيرة كده، فقلت أما أشوف القصة إيه. فقالوا إن الرجل ده كان من أخلاقه الحميدة، يعني كان هو ومراته بيمثلوا، هي ممثلة وهو ممثل، فكان حاضر هو في بيروح مع امراته في يعني مكان التمثيل، وما كانش هو بيمثل في الفيلم ده، وكانت المرأة دي اللي هي زوجة الراجل ده كانت في دور امرأة عاشقة، يعني بتحب واحد والكلام ده. المهم حصل مشهد غرامي ما بين الممثل وما بين المرأة دي وجوزها قاعد، فكأن الممثل استحى يعني انه يندمج في الدور ويقبلها ومش عارف الكلام ده، فقال للمخرج ستوب، وقف. وبعدين قال للممثل، قال له الكلام ده شغل، ما فيش فيه هزار، في شغل، اندمج في الدور. أنا مش هندمج في الدور، يعني يحضن مراته وبس في مراته وقاعد ويذكره هذا من مناقبه، ان يعني كان الرجل اللي عنده الدياثه بتاعته ما شاء الله يعني ايه واسعه قوي قوي لدرجه انه يقول الكلمه دي. هذا ديوث، هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث. الديوث الذي لا يغار على أهله. لا، احنا بنقولش يبقى بارد إلى هذا الحد، ولا يبقى عصبي جدا والغيرة بتاعته أنها تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. بل مقتضى العبودية أنك أنت تغار وتقف عندما المكان اللي الشرع أوقفك فيه. إذا الشرع قال لك امشي خطوة تمشي خطوة، امشي خطوتين تمشي خطوتين، ارجع ترجع، قف تقف. هو ده ده ده ده الشيء المحمود. فالغيرة دائما محمودة، لكن بشرط ألا تتعدى الحدود. يعني المرأة مثلا التي تزوج زوجها عليها، ممكن المرأة الأولى تخيره، تقول له يا أنا يا هي، إما أن تطلقني وإما أن تطلقها. هذا لا يجوز لها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها. تكفأ صحفتها يعني الصحفة اللي هي زي الطبق كده، فالطبق ده لما يكون فيه أكل يعني وتقلبه على وشه، إيه اللي حصل للأكل؟ راح على الأرض. تكفأ صحفتها يعني تقطع عيشها، يعني هذا لا يحل لها، وسيظل هذا الجرم اللي هي ارتكبته يطاردها إلى آخر حياتها. وأنا أقول لها: لن تسعدي أبدا مع زوجك، ستحرمين السعادة. ليه؟ لأنك أنت حرمت المرأة الأخرى اللي هي أختك من السعادة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها، لا قال ضرتها ولا قال أي لفظ آخر، إنما قال أختها، الاثنين إخوات يجمعهما رحم الإسلام، لتكفأ صحفتها. يبقى إذن الغيرة إيه؟ الغيرة مزعجة تماما، الرجل يكره الغيرة في الست إلا أن تكون غيرة محمودة ومعقولة. فأم سلمة رضي الله عنها بتقول إن امرأة غيرة، غيرة ما لا تطيق أن يكون معها زوجة أخرى. فقال أما الغيرة فسأسأل الله أن يذهبها عنك، وهذا مما يدل على أن الغيرة إذا تعدت حدودها ليست محمودة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يذهبها، ولو كانت خيرا لبقيت كما هي. وذلك أم سلمة كانت لا تغار ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه سمع عائشة رضي الله عنها، وانتم عارفين أن عائشة كانت خالة عروة، لأن عروة ده ابن مين؟ ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأسماء أخت عائشة، فعائشة كانت خالته. فسمع من عائشة رضي الله عنها قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، فنقل هذا الكلام إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا، أي من شدة حبه إياها كان يقبلها وهو صائم، أما إياي فلا، أي ما كان يفعل ذلك معي. فلما تسمع بقى الكلام ده هوت ولا تغار والكلام ده، يعني برضو هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم الغيرة كانت مع عائشة رضي الله عنها وحدها دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة، وداش من العجائب، يعني تغار من ميتة، من ميتة، لأن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل 3 سنوات من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنه كما في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوما أمامي وكان كثيرا ما يذكرها، قالت فغرت فقلت ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين هذه تعيبها، يعني أنها كانت كبيرة في السن، لأن تعرفين أن كان ما بين خديجة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، كانت خديجة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. فتقول عجوز حمراء الشدقين، حمراء الشدقين تشير إلى سقوط أسنانها، فلم يبقى من يعني في فمها إلا اللثة، اللثة الحمراء، ويعني ليس هناك أسنان، وانت عارف الأسنان هي تعطي بهاء الوجه، يعني لو واحد ملوش أي أسنان خالص تلاقي شفايفه داخل الجو بقدر ما، إما بشدة أو بشيء قليل أو الكلام ده، الأسنان يعني إيه تعطي بهاء للوجه، بالذات لما إذا تبسم الإنسان فالأسنان برضو بتدي لمعانا مع ضياء العين عشان البسمة تطلع وتملأ الوجه بالنور. فبتقول له بقى حمراء الشدقين، أي ليس لها أسنان، كبيرة عجوز، هلكت في الدهر، يعني ماتت من زمان. فكانت عائشة تؤمل أن ينساها، أبدلك الله خيرا منها، وطبعا هي بتعرض بنفسها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، وقال لها إني رزقت حبها. فشوف يعني الذهبي بيعلق على هذا يقول يعني سبحان الله، تغار من ميتة ولا تغار من عدة نسوة يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك رفقا به عليه الصلاة والسلام لئلا يتكدر عيشه. لأن تصور بقى لما يكون رجل متزوج مثلا بأكثر من امرأة ومحاكمة في كل بيت، يروح البيت ده يتعاد على كرسي الاعتراف وكنت فين وجيت منين، وبعدين انت كان العادة بتاعتك انك تيجي الساعة كذا، بقالك 10 دقايق، قل لي كنت فين في 10 دقايق. الراجل اللي مش متعود على المحاكمات دي يضيق صدره، والدم الغل يجري في عروقه، ممكن يعمل مشكلة. خلاص تفضل طول الليل تعاتب، يروح على الزوجة التانية برضو بعايز يرضي الأولانية، فبيتأخر عندها شوية. لو حب يطلع بدري تقول له يا بدري طالع بدري ليه، أيوة جاي اللي متأخر وعايز تطلع بدري، فعشان يا الله مخزيك الشيطان بقى عايزين نقعد بقى ونخلص المسألة، نقوم نقعد شوية والكلام ده. يوم يرجع يروح الشغل، يطلع من الشغل متأخر، يروح على الزوجة التانية، ها ايه اللي جاله متأخر يا عتريس ولا يا ابن المش عارف مين، ايه اللي جابك متأخر، طبعا كنت عمال تكلمها وكنت عمال مش عارف ايه الكلام. يفضل طول الليل سهران هنا وطول الليل سهران هنا لحد ما يبقى يتمنى يطلقهم الاثنين. ففي بعض الناس وصل بيهم الحل كده، انا بعض الناس اجر اوضة غرفة واسسها، اذا الاثنين عكروه يغطس، ما يوم الاثنين ما يعرفوش راحوا فين، لحد ما يعني هيتهبلوا عشان يعرفوا هو راح فين، وبعدين يرجعوا وكل واحدة تتأسف شوية ما فيش فيه، وبعدين يرجعوا تاني ينكدوا. لا لا لا مش هنعرف بقى زي الأعرابي الذي قال تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فلا أنجو من إحدى السخطتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. طب ده يعمل إيه المسكين ده؟ لا، لابد يكون في الغيرة مرشدة، بحيث المرأة العاقلة تلغي من قاموسها مسألة العتاب، سواء كانت زوجة وحيدة لزوجها أو كان معها أكثر من زوجة. الزوجة العاقلة اللي تلغي كلمة العتاب من قاموسها، إذا لغت كلمة العتاب وزبطت نفسها قبل أن يأتي زوجها ارتفعت على قبة قلبه. يريد يعني النساء يستفيد من هذا الحوار. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام حل بقى المشاكل بتاع أم سلمة، فأراد أن يبني بها، فكل ما يجي يدخل الدار على أم سلمة تقوم واخدة زينب بنتها تضعها في حجرها وترضعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل يلا بترضعها، وكان حييا كريما، أول ما يدخل يسلم، فإذا رأها ترضع ابنتها يوم خارج، حتى تكرر هذا أكثر من مرة. يعني أم سلمة أول ما تحس برجلين النبي صلى الله عليه وسلم داخل ثم واخد البنت حطها لحجراء وترضعها، فطب حيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيخرج، فعلم عمار بن ياسر أو تكرر هذا المشهد أمامه مرة، ففطن إلى ما تفعله أم سلمة، فذهب فخطف إيه البنت اللي هي زينب، خطف زينب هذه من أمها وقال هذه مشقوحة مقبوحة التي تؤذين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها ومضى بها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم يجد زينب، فجعل يعني يلتفت ببصره في البيت يقول أين زناب، أين ذهبت زناب، زناب اللي هي ترخيم زينب. فقالت أخذها عمار، وكان عمار بن ياسر أخت أم سلمة لأمها. وفي رواية أيضا في مسند الإمام أحمد كان أخا لأم سلمة من أمها، وفي رواية كان أخا لها من الرضاعة. المهم أنه كان أخوها سواء كان من الرضاعة أو كان من الأم. قالت أخذها عمار وذهب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وقال إن شئت سبعت لك وسبعت لسائر نسائي. أنت عارف المرأة الثيب لها 3 أيام قسمة، وبعدين بعد كده يدور الرجل على بقية نسائه. فشوف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان حييا كريما، ما لم يجرح أم سلمة ولم يظهر غضبا منها أن كلما أراد أن يدخل البيت أخذ البنت فأرضعتها، بل بالعكس لما دخل فلم يجدها جعل يقول أين زناب، أين ذهبت زناب، هكذا بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وعندنا أيضا الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، ألا وهو حديث أم زرع. فأنا أخذ منه القدر الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كنت لك كأبي زرع لأم زرع. إحنا عارفين أم زرع دي كانت متزوجة برجل ثم طلقها هذا الرجل فتزوجت رجلا آخر، فهي بتعقد مقارنة ما بين الرجل الأول والرجل الثاني. فإنتم لو تدبرتم بقى الفرق بين الأول والثاني هتعرفوا المرأة ماذا تحب، وكثير من المشاكل في حياة الرجال ستسقط إذا فقهوا الفرق بين الرجل الأول في حياة أم زرع وبين الرجل الثاني، مع أن كليهما كريم. شوف أم زرع بتقول إيه، أم زرع فما أم زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، كانت في أهل غنيمة بشق فجعلها في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أدي الرجل الأولاني أبو زرع، هي بتقول بقى أبو زرع فما أبو زرع، هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع أنا سأتطوع وأذكر لكم صفات هذا الرجل. أناس من حلي أذني، عدوا معايا، أدي واحد، وملأ من شحم عضدي، اثنين، وبجحني فبجحت إلي نفسي، ثلاثة، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، أدي أربعة، فعنده أقول فلا أقبح، خمسة، وأرقد فأتصبح، ستة، وأشرب فأتقمح، سبعة. يعني عمل معها سبع حاجات: أناس من حلي أذني، النوس اللي هو الاضطراب والحركة، يعني كان ودنها عارية من الزينة، لا ده هو جاب لها حلق، وحلق مدلدل كمان، مش حلق كبس على الودن، لا حاجة مدلدلة كده بحيث ان لو هزت رصة الحلقان والذهب يعمل ايه، يشخشخ كده ويعمل صوت يعني، او على الاقل يلفت نظر اللي ايه اللي بيبصلها يعني. دي انا معنى ايه أناسة، ومنه قول حفصة رضي الله عنها كما رواه البخاري في كتاب الجهاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، النوسات اللي هم الضفائر، تنطف يعني كانت حفصة بتغتسل وخرجت والإيه وضفائرها بتنقط مية يعني، وإنما سميت الضفيرة نوسة لأن المرأة لما تيجي تحرك رأسها تقوم الضفائر بتاعها تتحرك معها. يبقى أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، كانت جياله جلد على عض، لا دلوقتي بقت إيه، بقت كده تخينة كده ولها عضلات، وده يدل على إيه، يدل على كرم الرجل، يدل على كرم الرجل. والمرأة تحب الرجل الكريم اللي ما يعودش يسألها وجبت إيه وديني كشف حساب بآخر الشهر والكلام ده. ليه؟ المرأة أحيانا تشعر بهوان نفسها لما زوجها يعمل معها كده، وبعدين يقعد يناقشها بقى، طب وديجي واللي ودتها فين وعشان ايه ومدركي والحكاية والرواية، وانت اخطأت وما كنتش حكيمة لما جبتي مش عارف ايه الكلام ده، وتبقى خناقة. لا، انا بقول لك اهوت، المرأة تحب الرجل الكريم، وبالذات ما يبصش في الاكل، مش كل ما يدخل يقول اه ما انتوا شغلتكم تاكلوا وتحشروا انت وعيالك، شغلتكم الاكل، انا اجيب بعلف بقى بهايم في زريبة ويقعد يسمم بدنه على الاكل بياكله. لا، يعني بتقول أناس من حلي أذني قبل ذهب، وكما يعني في بعض الأحاديث وإن كان يعني سندها في مقال: أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير. الست مهما كانت دينة خيرة كويسة توصل بتحب الذهب، وطول ما هي بعيدة عن الذهب ممكن ما تفكرش فيه. أول ما تدخل محل الجواهرجي عينها تتفتح بقى ونفسها تتفتح وتروح تشتري ده وده وده والكلام ده. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. قعد بقى يديلها الألقاب، الست الكل، السنيورة، السندريلا، ست الناس، كعب الخير، الكلام اللي كانوا زمان بيسموا بيه بعض النساء زمان في الأرياف، يعني بعض النساء كان اسمها كعب الخير، وكان في واحدة ست إخواتهم كان يسماها كده ست إخواتهم على أساس أن إيه ست إخواتها، يعني على أساس أنها إيه برضو يعني بيبقى لها إيه بيبقى لها قيمة يعني. هو بقى بجحها لنفسها وأشعرها أنها أفضل امرأة في العالم وإن ما فيش امرأة فوقها. المرأة لما تحس أن زوجها أوصلها إلى هذه المكانة تبقى مش عايزة حاجة من الدنيا. بجحني فبجحت إلي نفسي مع أنني كنت أو وجدني في أهل غنيمة بشق، كانت ساكنة في حرسد، حي شعبي كده يقرف أي بني آدم يدخلهم اللي هم الجماعة الهاي لايف دول، أول ما يدخل في الحي بتاعي يقوم مشمر بقى يقول لي أوف مش هيمشي كده، متأفف من الأحياء اللي زي دي. هي كانت ساكنة في حي زي كده وهو ساكن بقى في إيه في الأحياء الراقية والحاجات دي. فأمن قالها من الحي الشعبي ده ودها في أرقى أحياء البلد وفي أغنى أحياء البلد أيضا، وهو كان رجل غني كما هو واضح. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني بجحني فبجحت إلي نفسي، معنى أنا مش بنت ناس يعني، ولا لي حسب ولا نسب ولا عندي فلوس ولا عندي حاجة زي كده، لا. وجدني في أهل غنيمة، غنيمة تصير غنمة، يعني كان المال حقيرا عندهم. فنقلني أو فجعلني، نقلها نقلة كبيرة جدا بقى، فجعلني في أهلي صهيل خيل وأطيط إبل ودائس أهل زرع، دائس يعني ما يداس، ومنق المنقل والمنخل. تعرف لما تجيب الدقيق وتحلله كده وبتاع ينزل منه الدقيق الصافي، ولو في أي بقايا من الغلة ولا من الشعير ولا الكلام دوت لا ما ينزلش، يعني عيشتهم مرفهة، بيأكلوا العيش الإيه عيش البر، خبز البر، واللي كان مشهور عند العرب قديما انهم كانوا بياكلوا خبز الشعير، وطبعا الشعير غير البر خالص، فده يدل على انهم ايه اهل طرف، ما بكل الدقيق اللي بيستخدموا اللي ايه المنخل فيه. فعنده اقول فلا اقبح، اقول فلا اقبح، مهما تقول ما فيش حد يقول لها قبحك الله. ايه كلام العك والكلام الفارغ والمش عارف ايه ليه؟ لان كرامتها من كرامة زوجها، كرامتها من كرامة زوجها. الزوج هو اللي بيكرم مراته، لكن مثلا واحد متزوج وفي بيت عيلة وابوه رجل شرس الخلق، والكلام ده الحقيقة بقابله كتير، فالبنت اللي هي من بيت اسرة دي اتجوزت واحد وسكنت معاه في الأرياف، صح لا شقة مستقلة، ولكن تنزل دايما عشان تخدم أبوه وتخدم أمه والكلام ده هو مفيش إطلاق المشاكل، تخدم أبوه وأمه وكل ده تمام البر. لكن أبوها يشتمها وأبو الزوج يعني يشتمها وأم الزوج تشتمها، وتفضل شغالة مرمطون، وأخت الزوج قاعدة في البيت اشتغلش، البنت دي هي اللي بتشتغل مرمطون تحت، والأب يشتمها والأم تشتم حماها وحماتها يشتموها، وكمان أخته كمان على طول تكمل عليه. هتيجي بقى عشان تشتكي لزوجها بالليل يقولها طبعا هعمل إيه في أبوي وهعمل إيه في أمي مش عارف إيه، طول طب أنا بخدم، طب على الأقل يعني يتعاملوا معايا بالمعروف، يقولها طب أنا هعمل إيه في أبوي، هبيع أبوي ولا أتبرى من أبوي، ولا ينصفها، واحيانا ممكن يتنرفز عليها، ولا انا عشت كده اعمل ايه في ابويا اعمل ايه في امي، طب اغراضيها. ولا لابد برضو يكون لك شخصيه، مش ما بقولكش تعدى على والدك ولا تعدى على امك، لا برضو بالمعروف. اذا كان العرض ده هيفضل مستمر يبقى في هذه الحاله اخرج بها الى سكن اخر، ده حق مراتك. انا بقول اهوت انها تخدم الاب ماشي، تخدم الأم ماشي، لكن بالمعروف، هذا بالمعروف، يعني أدرولها جملها وأدرولها الخدمة بتاعتها، لكن تبقى عمالة تخدم والكل عمال يشتمها، ده يطلع إيه بقى؟ هذا الأب لو له بنت بيعملوها نفس المعاملة دي لن يرضى أبدا أن تعامل البنت هذه المعاملة. في الحالة اللي زي دي أخرج بامرأتك إلى مسكن آخر حتى لو غضب أبوك، حتى لو غضبت أمك. ليه؟ لأن هم في الوقت في الحالة دي ظلمة، ظلمة لا يجوز، إلا إذا كانت المرأة متفهمة معاك وعارفة ظروفك وعارفة أن أنت لو خرجت من المسكن ده مش هتلاقي مسكن تاني، وأنت برضو أخلاقك جميلة معاها وتصبرها وتقول لها الآيات والأحاديث والصبر والكلام ده، وهي صبرت واحتسبت خلاص جزاها الله خيرا. لكن افترض ضاق عطنوها والكلام ده، ويبقى خلاص، إن الله عز وجل حرم الظلم قليله وكثيره على الناس. فيبقى لما بتقول وبجحني فبجحت إلي نفسي، صدقت إن أنا بنت حسب ونسب وأسرة بسبب إنه ما حسسهاش إطلاقا إنها كانت جاية من حي شعبي، مش كل ما يتضايق منها يقول لها أنت كنت في جرة وطلعت برة، أنا اللي طلعتك برة. محاكم إن الصنف اللئيم اللي زي ده كان المفروض يفضل مغروز في البيئة دي على طول، لكن أنا غلطت إن أنا جوزتك ونقلتك النقلة الكبيرة دي، أو كل ما تغلط غلطة يفكرها بأصلها، لا، ده إنسان حيي كريم نقلها النقلة دي كلها، وفي نفس الوقت تقول أقول فلا أقبع، فعنده في حضرته وفي مكانته أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، بتنام لحد الضحى العالي، يعني لا تخدم نفسها، جايب لها خدمين بيخدموها يعني مرفهة، وأشرب فأتقمح أو فأتقنح بالنون أو بالميم، روايتان، أشرب فأتقمح يعني موفر لها كل حاجة، وكمان بيتحايل عليها تشرب، يعني تشرب وتسيب العصير وتسيب الشرب والكلام ده خلاص مش عايزة تشرب، ده إيه؟ فأتقمح، يقال بعير قامح إذا ورد الماء فشرب ثم رفع إيه؟ رأسه زهدا في الشرب، ده بعير قامح. إنما أتقنح بالنون يعني يغصب عليها تشرب، يعني تتقنح وتشرب لما تتنح، الاثنين كده، يعني كل ما تشرب ولا معلش كملي، تقول له خلاص مش قادر أشرب عشان خاطري بقى لازم تشربي دول، لا لازم تعملي مش عارف ايه، لازم تخلي ايه، برضو ده كله دلال اهو. يبقى شوف، عنده فأقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وأرقد فأتصبح. شوف ده إيه حياة أم زرع مع الراجل الأولاني. المهم قدر الله عز وجل أن أبو زرع ده خرج في يوم من الأيام وجد منظرا امرأة نايمة على ظهرها، ويعني عجيزتها عظيمة ولها ولدين، يرمي الرمانة من تحت ظهرها تعدي الناحية التانية، يرمي التاني من تحت ظهرها تعدي الناحية التانية، عجبوا الايه؟ عجبوا المنظر ده، على طول لم يتردد أم رايح مطلق أم زرع ومتجوز الست دي. أم زرع بقى لأنها كانت ست يعني يبدو أنها سوقها نافق وكانت يعني كويسة وجميلة والكلام ده، على طول ما فيش بعدي اتجوزت على طول. قالت فنكحت بعده، أي بعد ايه؟ بعد أبي زرع، رجلا سريا، بالسين مش بالثاء، سريا أي من سرات الناس وأشرافهم، رجلا سريا ركب شريا، الشري من أجود أنواع الخيل زي السيارات الفارهة جدا اللي في أيامنا كده، وأخذ خطية، الخطيل والرمح، حاطط الرمح تحت باطه كده وإيه، وراكب بقى فرس، وانت عارف الفرس في عنده كبر كده، واللي يركبه يحس انه هيفرقع من الكبر، يبقى راكب شرية واخذ خطية، واراح علي نعما ثرية يعني غرقها في النعيم، واعطاني من كل رائحة زوجة، البهايم الجاموس رايح كده وخدي جاموستين وديهم الاهل، البقر كده خدي بقرتين وديهم الاهل، الغنم خدي خروفين، المعيز خدي معزتين، اي حاجة ماشية على الارض يقول لا ودي لأهلك وهيصي أهلك وخلوهم يأكلوا ويشربوا والكلام ده. خلاص يبقى إيه؟ وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي وأنا عايزك تأكلي أهلك وتغرقيهم في النعيم كمان. الرجل ده عيبه إيه؟ ما لهش عيب خالص أهو. إحنا قلنا السخاء يغطي كل عيب، والبخل لا يواري عيبا، لا والبخل لا يظهر ميزة. الرجل الكريم ملوش عيب، وده رجل كريم جدا يعني، وواضح انه اكرم من ابي زرع على حسب ايه التقرير اللي المراه وضعته امامنا. تقوم المراه لما تعمل مقارنه بقى ما بين الرجل الذي طلقها وما بين الرجل الذي هي تحته، تقول فلو اني اخذت كل شيء اعطانيه هذا الرجل الثاني لما بلغ اصغر انيه ابي زرع. مع ان المراه المطلقه لا تكاد ترى جميلا لمطلقها حتى لو كان المطلق رجلا فاضلا ورجلا كريما ورجلا حييا، ما تشوفلوش حسن ابدا. طالما طلقها يبقى كسرها نصين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكسر المرأة طلاقها. لما تيجي تقطمها قطم خيار كده وتقسم ظهرها نصين هتشيل لك حسنة منين؟ لا، المرأة دي بقى بتقول كل الرجل التاني اللي ادهوني لا يساوي أصغر أنية أبي زرع. إيه الفرق بين الرجلين؟ أنا بقى بقول للرجالة بقى، الستات بيحبوا إيه عشان تعيش في هناء وتعيش في سرور؟ الفرق ما بين الاتنين إن الرجل الأول أشعرها بدفء الحنان، الرجل الثاني بيديلها فلوس صحيح بس واضح ان ما عندوش حنان. رجل شايف نفسه رجل متكبر، رجل معاه فلوس كل الحكايه عنده فلوس، لا الست مش عايزه كده. الست ممكن تاكل دقه، الست ممكن تسف التراب بس تكون اخلاقها كويسه، معاها تسمعها كلمتين حلوين بس، والست مش عايزه اكتر من كده. لكن الواضح انه هو ايه فاتح لها الخزنه ومديلها مفتاح الخزنه، اللي انت عايزاه خديه وودي لأهلك وودي الشارع وأكل الشارع والكلام ده، وهو بر حياتها. لا، أبو زرع شوف لما تقول فعنده أقول فلا أقبح، واضح أنها كريمة عليه، وأرقد فأتصبح بيخدمها، وأشرب فأتقمح بيعرف يتكلم كلمتين حلوين. يقول لا أنت لازم تاكلي، ولا كده نفسها تسد، ده أنا ما بعرفش أكل إلا عشانك، ده أنا يعني كان مؤن أنا لسه متغدي بس أنا بس عايز أقعد معاكي بس ومش عارفيه والكلام ده. ممكن بعض الرجال يكونوا بيضحكوا الكلام ده، قوله والله يا شيخ اسحاق انت فايق ورايق وحاوك وتمام، يا عم تعالى شوف نسوانا تضربهم بالنار. لا انا عايز اقول لك اي امراه في الدنيا لو قلت لها كلمتين حلوين هتخلص الموضوع صدقني. طب جرب بس ايه ما تجربليش ثلاث ايام وتقوم قالب على الوش الثاني وتقول لي انا عملت ثلاث ايام وجيت على اعصابي وجيت على نفسي ثلاث ايام بحالهم ومع ذلك المراه ما اتغيرتش. لا، القصه عايزه ادي لها طول شوي. فانت المراه الفرق ما بينه الاثنين أنها شعرت بدفء الحنان من الرجل الأول ولم تشعر بهذه الصفة من الرجل الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع القصة دي قال لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والله ده أبو زرع ده اترفع درجات علشان النبي صلى الله عليه وسلم بس قال لها كنت لك كأبي زرع. يطلع مين أبو زرع ده إن شاء الله؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم دفء الحنان مع أنه كان محملا بأعباء الرسالة كما قل، وكان كل مشاكل المسلمين كانت تأتي إليه وكان يدبر أمور الحرب، حياته كلها كانت حرب وكانت في نشر الإسلام، وكان ناس سيء الخلق يجوا عشان يخطبوه بعبارات لا تليق، كل هذا ويتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل بيته كان نعم الزوج، أفضل زوج على وجه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو عايز حياتك تبقى سعيدة وكويسة اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك في هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.